تكاثرتني المداح في مدح احمد عساه ينجيهم اذا النعل زلت. تبارك من انشاه خيرة رسله وامته قد اخرجت خيرا امته. تسامى الى ليل المعالي من العلا فاسرى به الباري لارفع رتبتي. تلقته املاك المهيمن بالهنا بمقدمه اهل السماوات سرتي. تناديه يا اعلى النبيين منصبا واكرم مبعوث باكرم ملتي. تقدم واحرم بالصلاة وامنا وصل فرسل الله خلفك صفتي. تهيا لتلقى الله وحدك خاليا فها عنك املاك السماء تخلت. تسمى لما يوحي الاله بنفسه اليك وللقول السبيل تثبتي. تدانا فاناه الى العرش ربه وقال تقدم يا وحيد محبتي. تعال الينا مرحبا بحبيبنا جز الحب للخلق وابن لعزتي. تغرب ولا تجزع واقبل ولا تخاف وسل صوت عبدي انت سيد صفوتي. تلذذ بنا واسمع لذيذ خطابنا وعيناك نزه في عجائب قدرتي. تلذذ بنا واسمع لذيذ خطابنا وعيناك نزه في عجائب قدرتي. ترى العرش والكرسي والحلم قد بدت لديك وانواري عليك تجلتي. تانس بنا هذا الوصال وذلك محب ومحبوب وساعة خلوتي. تعاليت غدرا عندنا ومكانة وذكرك مرفوع فحدث بنعمتي. تولى رسول الله بالبشر راجعا ومن حوله الاملاك بالنار حفتي. تبدى فغن البدر ابوج احمد تجلى لنا بين العقيق ومكة. توسلت يا ربي اليك بجاهه. لتغفر اوزاري وتغفر توبتي. توسلت يا ربي اليك منك بجاهه لتغفر أوزاري وتقبل توبتي. تغبى وباع العمر واكتسب الخطا ولم يبغى إلا حب أحمد عدتي. ترى تجمع الأيام شملي بطيبتي ترى تجمع الأيام شملي بطيبة لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها وأودعها مني إليه تحيتي. صلى الله عليه وسلم.